كده ولا بس زي ما كنا في الروح الاول خليه وضعك بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا متاعا لكم وليا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا ونبا وقبا وزيتونا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا حدائق غلبا وفاكهة وأنبتا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابنه لكل امرئ منهم يومئذ لكل امرئ منهم يومئذ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ووجوه أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر أولئك هم الكفرة الفجرة. وليل عشر. والشفع والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Thank you. ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوم ذات العماد ربك سوى يا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولسانا وشفتين وغفيناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وغفيناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما فك رقبا فك رقبا فك رقبا فك رقبا أو إطعام فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيماً ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة استشفاعا بالقرآن الكريم وبحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ترحما على صاحب هذه الذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بآيات الله البينات قدم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني الهوي حفل الليلة، وكانت معك مهندس الإذاعية والمؤثرات الصوتية بهو. ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله. والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.